بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الفقر فصل، قال يعني صاحب المنازل، وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، والسلامة منها طلبا أو تركا. وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه، قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا. وفي طريق الهجرتين قال نفض اليد، نفض أو قبض يعني إمساك اليد، تعطيل الدنيا من اليد ضبطا إذا كانت موجودة يمسكها، أو طلب يسعى إلى تحصيلها. فإذا نفض يده أو إذا قبض يده عنها، فهو إذا وجدت في يده لم يبخل بها، وإذا كانت مفقودة لم يسعى إليها. فهنا ذكر سلامة الزاهد من مرضين خطيرين ذمهما الله عز وجل في كتابه، وهو ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو البخل والشح. البخل وهو أن يمسك الإنسان ما في يده من الدنيا، وهذا قد يكون بترك النفقة الواجبة عليه، أو يعني كل ما في يده من الدنيا كما سيأتي من جاه أو منزلة أو منصب أو صورة حسنة أو نحو ذلك، لا يضحي بشيء من ذلك حين يجبه أو يستحبه الشرع، حين يوجب الشرع عليه أن ينفق مما في يده، فيؤثر السلامة لما في يده بحيث لا يضحي به يخاف عليه. فهذا البخل كما ذكرنا قد يكون بخلا محرما، وقد يكون بخلا مكروها. وأما الشح فهو الحرص على ما عند غيره، فهو يجري وراءها ينافس عليها ويطلبها حين تفقد. الحرص على ما عند غيره، الحرص على ما ليس في يده، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حين يسعى الإنسان إلى ملك، إلى مال، إلى جاه ومنزلة ليست في يده، فيغيظه ما يفوته من ذلك، ويحقد ويحسد على من تسبب في فوت ذلك، أو على من حصل له ذلك دونه. فهذا والعياذ بالله يطلبها ويعادي من أجلها. فالزاهد الحقيقي الذي نفض يده من الدنيا وقبض يده عنها، فهو لا يطلبها إذا فقدت، ولا يمسكها إذا وجدت، لا يبخل ولا يحرص، ينفقها حين توجد بأنواعها المختلفة من مال وجاه ومنصب وصورة حسنة وحتى صحة، ينفق ذلك في سبيل الله عز وجل وفي سبيل طاعته ونصرة دينه. وإذا فقد شيء من ذلك لم يحزن عليه ولم يطلبه ولم يسعى وراءه ولم ينافس عليه، إلا ما كان بنية الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى، كالكسب المشروع ليتعفف، والزواج المشروع ليغض بصره ويحفظ فرجه، الكسب المشروع ليعف نفسه عن السؤال وينفق على أهله وعياله ويحتسب بذلك الأجر عند الله، يتصدق لله سبحانه وتعالى. فهو إذا طلب شيئا منها لا يطلبها للذتها، ولكن يطلبها ليستعين بها على طاعة الله عز وجل، وهذا في الحقيقة ليس طلبا لها، طالما أن مرد نهايته في نيته إلى الله، ورد نيته في النهاية إلى الله، فهذا طلب للآخرة، طلب لله سبحانه وتعالى ولمرضاته والقرب منه. وأما الأزمة الحقيقية، المشكلة الحقيقية في من يطلب الدنيا لها، للدنيا للذتها، إسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، فهو يعطل لسانه كما عطل يده، لا يشغل نفسه بمدح الدنيا. مدح الدنيا مدح المال، المساكن، الملابس، السيارات، المراكب يعني، الهيئة، الوظيفة، المنزلة في قلوب الناس، الجاه، الرياسة، الصورة الحسنة، كل هذه الأمور مدحها يدل على تعظيم قدرها في القلب. ولو كانت كما هي عند الله سبحانه وتعالى وكذا هي في قلوب أوليائه، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها كأسا، لكنها أهون عليه من جناح بعوضة. لو كانت تساوي جناح بعوضة فإنه كان سبحانه وتعالى لا يعطي الكافر منها ولا شربة ماء. ولهوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى مد عمر إبليس فيها، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، أو قال إنك من المنظرين. فلهوانها على الله عز وجل أعطى إبليس مدة الحياة الدنيا كلها إلى يوم الوقت المعلوم. فكيف يمدح المؤمن الدنيا وهو يعلم أنها عند الله تساوي جناح، لا تساوي جناح بعوضة؟ وكجدي أسك ميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر مع أصحابه بجدي أسك، أي صغير الأذنين، ميت، فقال أيكم يود أن له هذا من درهم؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت ما نود أنه لنا بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا على الله أهون من هذا عليكم. فمن الذي يشغل نفسه بمدح جدي ميت أو دجاجة ميتة أو ما هو أدنى من ذلك؟ من يتخلص الإنسان من هذا ويلقيه، والدنيا يلقيها الله سبحانه وتعالى لأعدائه يتنافسون عليها لحقارتها ولهوانهم عنده سبحانه وتعالى. فكيف ينشغل المؤمن في مدحها ومدح زخرفها وقد ذمها الله عز وجل كل ذنب؟ واللسان إذا اشتغل بذم شيء فهو يحاول أن يسلي نفسه عن فقده، يذم الشيء الذي فاته لأنه عنده ذو شأن، فلأجل أنه يؤلمه فواته يحاول أن يسلي قلبه عن هذا الفوات فينشغل بالذم، يذم ما فاته يحقره يقنع نفسه بأنه شيء تافه. أما لو كان فعلا في قلبه ليس له قدر فإن لسانه لن يلتفت إلى ذمه تبعا لعدم التفات القلب، كما أنك بالتأكيد تمر على أشياء ميتة في الطريق أو عندك في البيت ذبابة وناموسة بعوضة، ومع ذلك فأنت لا تقول إذا تركت ذلك في الطريق وأهملته تقول شيء هين، شيء يسير، غيره أفضل منه جناح بعوضة، كانت أمامي جناح بعوضة وتركتها لأنها لا تساوي شيئا، كان أمامي دجاجة ميتة وتركتها لله، تقول ذلك؟ لا تقول. لماذا؟ لأنها أحقر من أن تفعل ذلك. ما طلبت، ما ذممتها إلا لكونها عظيمة القدر. فمن يذم شيئا إذا فاته ويستحضر التعزز بأنه تركه لله مثلا، أو أنه كان أمامه أن يأخذه فتركه، فهذا من أجل أنها عظيمة القدر عنده. إسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، فكما لا ينشغل اللسان بذم جناح البعوضة وتصغيره، وكذا الجدي الأسك الميت، فكذلك الزاهد لا ينشغل بذم الدنيا إلا عند تطلع النفس إليها فيذكرها بما ذكر الله به عباده في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك للمقبل عليها يذكره بحقيقتها وبسرعة فنائها وقلة وفائها وخسة شركائها. يقول أنها لا تفي لأحد أبدا، لا بد وأن ترحل عنه أو يرحل عنها، لا بد وأن تفارقها، وهي لا تدوم أبدا، لا تحصل لأحد على الدوام ولا على الكمال. إذا حصل له شيء نقص من جهة أخرى، إذا حصل له ملك وغنى حصل له فيعني نقص في الصحة والعافية أو نقص في الأولاد أو كراهية في قلوب الخلق أو غير ذلك. فكم يعني من الدنيا يحصل الإنسان فيحصل له بها أنواع من الضرر والنقص، وأما خسة شركائها فهم البهائم الكفار الشياطين، هؤلاء شركاؤه فيها، فإن الله عز وجل قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالدنيا لم يجعلها الله عز وجل لفريق دون فريق، تنال منها وينالون، أنت تأخذ منها نصيبك وغيرك يناله كذلك من كفار ومجرمين، الكل له نصيب منها، فلماذا تشاركهم؟ يعني ماذا تتمدح بأنك شريك لهؤلاء؟ فأنت لا تتمدح ولا تذم الدنيا إلا كما ذكرنا عند مقبل عليها فتذكره بحقارتها وقلة وفائها وخسة شركائها كما ذكرنا. وإذا نفسك تطلعت إلى هذه الدنيا ذكرتها بما ذكر الله به عباده. وأما السلامة منها طلبا أو تركا فهو كما سلم من طلبها سلم من تركها، كما ذكرنا إنه قد يتعزز الإنسان بالترك، هناك آفات في الطلب وآفات في الترك. الطلب يشغل العبد ويقلب يتقلب عليه قلبه ونيته، فكم من الناس قد تزين له نفسه أولا أنه يطلب الدنيا لأجل الآخرة، ثم يتضح له إذا أمسكها وإذا جاءت أنه لم يسلم من طلبها، أنه فعلا يريدها، هي يريد الجاه يريد المال وليس أنه يريدها لأمر الآخرة. فكم من إنسان يبدأ طريقه كذلك، يقول أنا أريد أن أكون عندي مال لأنفق في سبيل الله، وتحديث النفس بذلك يثاب الإنسان عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ينفق منه أنا الليل وأنا النهار، فالذي آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا يقول لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء. ولكن كم من الناس مع تحديثه نفسه بهذا الخير إذا طلبها بالفعل سلب منها وظل على نيته الأولى، يقول أنا أريد جاها ومنزلة لكي أستغل ذلك في الدعوة إلى الله وأنصر الدين، ولكن إذا حصل له ذلك ووجد لذته لم يسلم وغلبته نفسه على الدنيا، وصار يحرص على هذه الدنيا وتغيرت نيته وانقلب قلبه حتى صار يريدها هي دون ما كان يحدث نفسه به من أنه يطلبها للآخرة. فهذا الزاهد قد سلم من آفات الطلب وظل قلبه غير معلق بها، ولم يشعر يوما من الأيام حين جاءته بالرغبة فيها لأجلها، ولم يشعر بأنها تاج على رأسه بل هي نعل في رجليه لا يزيد قدرها عنده على هذا النعل. وأما الترك فكما ذكرنا يتعزز الإنسان بتركها لكونها عظيمة في قلبه، فهو يزكي نفسه التي تركتها لله، إذا ضحى بشيء منها عظمت في قلبه. وكما ذكرنا في أمر الذنب يعني إسكات اللسان عنها ذنبا، فإنه يذمها أو أنه يتمدح بتركها لكونها ذات قدر عنده، فيقول كان أمامي هذا الأمر وتركته لله، وكنت أستطيع أن أخذه، ولو شئت لفعلت، ولو شئت لكنت من أغنى الناس، ولو شئت لكنت ذا منصب، وكل ذلك أتركه لله. قد يقول هذا بلسانه مع نفسه ليسكت ألم الفراق، ألم الفوات، ويتعزز بشيء ألذ للنفس من حصول الدنيا. وقد يقول ذلك بلسانه أمام الناس، كذلك يمتدح نفسه في حقيقة الأمر، كل ذلك لأجل أن الدنيا ذات قدر. فهذا من آفات الترك، آفات ترك الدنيا أنه يتعزز بتركها، ولو كانت كما هي عند الله جناح بعوضة لا تساوي جناح بعوضة لما تمدح بتركها. لا يقول عاقل كانت أمامي الخشبة المتسخة القذرة وتركتها لله وأخذت مكانها الجوهرة، أنت لا تقول ذلك، هذا غير متصور. لا كما ذكرنا لا تقول أنا أخذت تركت الدجاجة الميتة، تركت الجدي الميت، وكنت أستطيع أن أخذه وأن أضمه إلى يعني منزلي، ولو أردت أن أفعل لفعلت. لكن أنت تقول كان أمامي المال وتركته لله، كان أمامي المنصب وكنت أستطيع أن أكون ذا منصب عال وأفضل من زملائي، ومع ذلك تركته لله. وهذا في الحقيقة من أجل عظم قدر الدنيا في القلب الذي تركها وهو لا يراها شيئا، يرى جنونا أن يعني ينشغل بإمساك جزء من جناح بعوضة، ويرى ذلك ضعفا في العقل بلا شك، فكيف يتمدح بتركه؟ لذلك يسلم من طلبها من آفات الطلب، ويسلم من آفات الترك، والسلامة منها طلبا أو ترك. يكون لها أمراض خطيرة جدا كما ذكرنا، البخل والحرص وتعظيم قدر الدنيا في القلب الذي أدى إلى مدح اللسان لها أو ذمها إذا تركها، والحزن على تركها، وكذلك تعلق القلب بها والفرح بها والتلذذ بنعيمها لا لأجل الآخرة إذا حصلت، وكذلك التعزز بتركها إذا تركها، يرى أنه أن له فضلا بذلك. وهذه أمراض خطيرة مردها إلى العجب والغرور والجهل بحقيقة الدنيا. كان يمكن طبعا التعبير بطريقة أسلس من هذه العبارة عن هذه الأمراض الخطيرة، لكن كما نعلم طريقتهم طريقة التعريفات البعيدة ويعني ذكر العبارات الغامضة. يقول هذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه، يبين أن الفقر الممدوح ليس هو عدم وجود الشيء في اليد، عدم وجود الدنيا في اليد، ليس كل من هو فقير بهذا الاعتبار، من ليس عنده شيء من متاع الدنيا يكون ممدوحا. فكم من فقير في عرف الناس وحسهم هو في الحقيقة فقير إلى الدنيا متطلع إليها، فقير قلبه مستشرف، ليس هذا هو الفقير الذي يمدح عند السالكين، وليس هو الذي يعني يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، إن صح الحديث، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فطلب المسكنة هنا المسكنة والتواضع لله سبحانه وتعالى، وعدم التعلق، عدم تعلق القلب بالدنيا. فهذا الفقر الممدوح أهله هو أن ينفض يده وقلبه ولسانه عنها بما ذكر بالتخلص من هذه الأمراض. هذا الذي تكلموا في شرفه. أما أن هناك فقير فقير إلى الدنيا ليس إلى الله، فنعم كثير جدا من الفقراء قلوبهم مشغولة باليوم الذي يحصل فيه ما يراه من أسباب المال والجاه والمنزلة، قلبه لا يزال متعلقا بها، ليس عنده جاه وقلبه مشغول بيوم تحصيل الجاه، ليس عنده مال وهو يحدث نفسه كيف أصل إلى المال، قلبه ليس عنده مثلا زوجة حسناء وقلبه مشغول على الدوام بتحصيل الزوجة الحسناء ويحدث نفسه بذلك على الدوام، نسأل الله العافية. وهناك غني فقير إلى الدنيا أيضا، ما عنده استغنى بما أعطاه الله عز وجل صار غنيا، لكن قلبه متعلق بهذه الدنيا لم يسلم منها، في عندما حصلت له رأى أنها أهم شيء في الحياة، ولذلك يرى يتكبر ويعلو ويرى أن الملك فيها والرياسة والجاه والصورة الحسنة والمال كل ذلك هو المقصود، ولذلك يقاتل عليه، بل هذا حال أكثر أهل المال والسلطان، إذا وصل إلى منزلة أو إلى حال يعني أمسك بها وما زال يسعى بكل طريق إلى زيادتها وتحصيلها وبقائها وعدم نقصها، ولا يمكن أن يضحي بشيء منها وهو ما زال فقيرا في الحقيقة إليها، نسأل الله العافية. وهناك فقير فقير إلى الله لا إلى الدنيا، وغني فقير إلى الله، ليست الدنيا همته ولا إرادته، ولذلك ليس مشغولا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رجل عنده الدنيا والآخرة نيته، والآخرة نيته. وهناك من أصبح والدنيا نيته، قال: ومن أصبح والدنيا نيته جمع فرق الله عليه شمله، من أصبح والدنيا نيته والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، نسأل الله العظيم. قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا عند القوم ما سوى الله تعالى من المال والجاه والصور والمراتب، يعني ما يريده الناس، ماذا يسعى إليه الناس في حياتهم سوى المؤمنين الذين يريدون الله. هناك من يسعى إلى المال، المال عنده عصب الحياة كما يقولون. الحقيقة أن المال ليس عصب الحياة، هو وسيلة من وسائل تحصيل المنافع التي خلقها الله لنا، نعل يسار به لا يوضع على الرأس، نعم له أهمية في الحياة لكن ليست عصب الحياة، ليس عصب الحياة، عصب الحياة الحقيقية حياة القلب عمودية الله عز وجل. الناس تضرب أمثلة يقول لك اللي معاه قرش يساوي قرش، ده تعظيم لقدر ليه؟ قدر المال. الراجل يعيبه ايه؟ جيبه، وفرق الراجل يعيبه جيبه، ما يعيبوش غير جيبه. معنى هذا أن المال عندهم معظم ومقدم، هي دي حقائق ما ضربت أمثلة شعبية لكي تبين في حقيقة الأمر نظرة الناس إلى المال. الجاه، الجاه هو الصيت، المنزلة في قلوب الناس، وغالبا ما تكون بدنيا أو بدين، بدنيا برياسة، بمنزلة، بمرتبة وشهرة، قد تكون شهرة، وكذا بدين بمعنى علم وصيد ذائع وزهد وشجاعة وجهاد ونحو ذلك، إنما ينال، إنما يطلبها لأجل، لا لأجل الثواب في الآخرة، ولكن يطلبها لأجل أن يكون مشهورا عند أصحابها، هذا هو الجه. الصور، الصور عن الأشكال، الصورة الحسنة، وهذا غالبا ما يكون في النساء، وأيضا يطلب الإنسان صورة جميلة، النساء تطلب ذلك والرجال يطلبون ذلك، لكن كده لابس وجيه، الهدوم دي جميلة، عبد الخطيفة وعبد الخبيصة، إنما يبحث عن الصورة والهيئة الحسنة، والسيارة اللي ركبها كل دي تبع ليه الصورة، مش عشان العربية مريحة يقول لك انا اركب عربية موديل كذا مثلا، انا اركب استعمل محمول رخيص، هو بيدور على ايه، على الشكل، على ما يعني ينظر اليه الناس. وكثير جدا من يعني من حقرت اهتماماته حتى من الرجال يعني يبحث عن الصورة امام النساء، يقعد يسرح شعره ليل ونهار عشان يعمل ايه ويلبس اللبس معرفش عشان ايه، عشان البنات، عشان البنت لما هتشوفه هي ايه هتحبه وتمشي وراه ونحو ذلك. نسأل الله العافية مش هيبصوا له هو يعني مثلا حالق ولا شعره منكوش ولا لبسه مش على الموضة، نسأل الله العافية. أصلا تذكرت بالأمس شيئا فظيعا من الكفر الذي يعني يصف به بعض النصارى أنبياء الله عز وجل، حاجة مشهورة معمول واحد قس في كنيسة بيقول لهم يعقوب برضو كان شقي زي ولاد بتوع مصر الجديدة، والعياذ بالله خلى الرعاة يسرحوا بعيد علشان يخلوا بالبنية ويقعد يحكي معاه، ولا يقول. وكمان ربنا يسوع المسيح له المجد كان كده برضو مشى التلامذة عشان يقعد مع مش عارف مين، والعياذ بالله. يعني يجعلون ده بيبرروه ان انبياء ربنا كانوا ايه، كانوا اشقياء. شوف الكفر، كفر فوق الكفر، وما اللي ربنا يسوع المسيح، حاجة عجيبة والله العظيم. بس قضية ان الدنيا معظمة في قضية الصور عند هؤلاء القوم قضية ايه مقررة، اذا كانوا الانبياء كده والعياذ بالله. للعلم يعني اقول لكم موضوع الصور ده ونيل الصور، السينما والتلفزيون والمواقع الإباحية وكل الكلام ده عشان قضية ليه الصور، الشكل الذي يتلذذ به وخبرك في نفسه والغيره وعينه عايز يبص على حاجة، وخصوصا إذا كان بعضها يكون بخلا وبعضها يكون شحا. شحا يعني يتطلع إلى ما ليس في يده، واحد أهم حاجة عنده اللي في إيده دي وإن كان هو بيزهد بها فيها بعد حين، ولكن يهتم دائما بالنظر الآخرين له. نسأل الله فيه المراتب المنازل عند الناس، انا اعلى من فلان، انا اعلى من فلان، انا وظيفتي اعلى من فلان، هي جزء من الجاه. نعوذ بالله. الدنيا عند القوم ما سوى الله تعالى من المال والجاه والصور والمراتب، اختلف المتكلمون فيها على قولين حكاهما ابو الحسن الاشعري في مقالاته، احدهما انها اسم لمدة بقاء هذا العالم، والثاني انها اسم لما بين السماء والارض، فما فوق السماء ليس من الدنيا وما تحت الأرض ليس منها. تعريفات المتكلمين دول شغلتهم شغلانة، أهم حاجة عندهم إيه التعريفات، وهي وثمرة التعريف في الآخر إيه ولا حاجة. هي الناس محتاجة تعريف للدنيا، حتى الدنيا عايزين لها تعريف، واختلفوا فيها عمرهم ما يتفقوا أبدا، لازم أقوال متعارضة، وهي زمان ومكان بلا شك يعني، وإن كان الناس بتعيش تحت الأرض دلوقتي. قال فعلى الأول تكون الدنيا زمانا وعلى الثاني تكون مكانا، ولما كان لها تعلق بالجوارح والقلب واللسان كان حقيقة الفقر تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها بها، تعطيل القلب وتعطيل اللسان وتعطيل الجوارح عن تعلقها بها وسلبها وسلبها منها، كان حقيقة الفقر تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها بها وسلبها منها، سلب الدنيا من هذه الثلاثة. فلذلك قال قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، يعني يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت، إذا حصلت. فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بها، ولكن يجود بها بمعنى يتخلص منها في أي وجه كان، ويسعى إلى أن يكون يعني دائما ليس عنده شيء منها، أم أنه ينفقها فيما أمر الله سبحانه وتعالى، يسهل عليه الإنفاق، لا يشعر يعني أزمة في أنه أعطى. عائشة رضي الله عنها أتاها شيء من العطاء، أتاها 100,000، فما زالت تنفق منها رضي الله عنها، فما أمسى عندها منها درهم. فقالت لها الجارية لو تركت منها درهما أو درهمين نشتري به لحما، قالهم كثير ما كانوش لها، فقال لو ذكرتيني لفعلت. لو هي ناسية ومش فاكرة والموضوع بالنسبة لها ايه، مش حاسة انها انفقت ذلك كله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما كان اعطى رجلا بين غنما بين جبلين، فقال عاد الى قوم قال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وهو صلى الله عليه وسلم اعطى في غزوة حنين مئات من الابل، ومات صلى الله عليه وسلم بعدها بعام وشهور ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد لم يشبع من خبز الشعير. خبز الشعير ده الناقة الواحدة، مئة من الإبل ده يعني ده مئات أعطاها لرؤوس القبائل في غزوة حنين. يقول فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بها، وإن كانت غير حاصلة له كف يده عن طلبها، فلا يطلب معدومها ولا يبخل بموجودها. لا يطلب معدومها كما ذكرنا الحرص، ولا يبخل بموجودها البخل، يتخلص من هذين المرضين. وأما تعطيلها عن اللسان فهو أن لا يمدحها ولا يذمها، فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على محبتها ورغبته فيها، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وإنما اشتغل بذمها حيث فاتته، كمن طلب العنقود فلم يصل إليه فقال هو حاضد، كويس أنا سبته، ما يستهلش ما يسويش. يقول ولا يتصدى لذنب الدنيا إلا راغب محب مفارق، فالواصل مادح والمفارق ذام. وأما تعطيل القلب منها فبالسلامة من آفات طلبها وتركها، فإن لتركها آفات ولطلبها آفات. والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك، بحيث لا يحجبه عن ربه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة، لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها. فإن قلت عرفت الآية الآفة في أخذها وطلبها، القلب يتعلق بالدنيا إذا وجد في يده، فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ قلت من وجوه شتى. أحدها أنه إذا تركها وهو بشر لا ملك تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه وما هو محتاج إليه، فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها من الدنيا. وهذه قلة فقه في الطريق، بل الفقيه العارف يردها عنه بلقمة، يردها عنه بلقمة، يرد الدنيا عنه بلقمة، بمعنى ان هو يكون متطلع ان انا هاكل ايه وحشرب ايه وحلبس ايه وحسكن فين ونحو ذلك، يسكت نفسه بذلك حتى لا تنشغل بالدنيا بشيء يسير. يقول كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة، ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته، بل أعطها حظها وطالبها بما عليها من الحق. عايزون في مدرسة بتحاول تقطع التعلق بالدنيا بما ينافي الفطرة اللي هي الرهبنة، ان هو يمنع نفسه من ملاذها، يفضل طول عمره متعلق بها. فضائح القساوسة والرهبان تزداد والعياذ بالله في انواع الفساد. هم بيزعموا ان هم ايه، بيترهبوا ويتخلصوا من الدنيا، وهم يزدادون فسادا والعياذ بالله، وقلوبهم ما زالت مشتعلة بحبها. ولذلك لا، ليس هذا من الاسلام، لا رهبانية في الاسلام. ما شرع الله عز وجل قطع حاجات النفس، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. هي دي اللقمة الحلال، هذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم، وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والجن وقطاع الطريق على القلوب كأهل البدع من بني العلم ومن الإرادة، يعني ممن ينتسب إلى العلم أو ينتسب إلى السلوك والإرادات، من أهل البدع والضلال، من المتكلمين ومن الصوفية، من بني العلم وبني الإرادة، ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم. طبعا مقاومة الكفار في زماننا والمنافقين يعني هي من أعظم أنواع المجاهدة. يقول ويتقوى على حربهم بإعطاء النفس حقها من المباح ولا يشتغل بها، وأهم حاجة لا يشتغل بها لأن قلبه مشغول بالآخر، بمعنى أنه يمكن إذا فاته شيء منها لم يشعر بالفوات ويستعد للتضحية في ذلك دون أن يكون عظيما عنده. انظر في قصة أصحاب الكهف، وقد كانوا كما ذكر غير واحد من المفسرين من أبناء الملوك والأمراء، وكانوا في عيشة مترفة ومع ذلك أووا إلى كهف. وانظر إلى قوله عز وجل عنهم: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ناس كانوا عايشين على أسرة وفي غرف وفي قصور، وبعدين لقوا نفسهم في كهف، كهف دائما ضيق، وبعدين قالوا استعينوا ينشر لكم ربكم من رحمته، وفوش مرافق الكهف، لا في مخدات ولا سراير ولا في مكان، وقالوا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني ما يرتفقون به ويحتلون إليه. ودي سبحان الله مصعب بن عمير رضي الله عنه ترك الدنيا وعاش حياة أخرى يعني من الفقر والشدة، وهو لم يشعر بشيء من ذلك، لم يشعر بأنه يعني فاته شيء. وهذا هو الحال المسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون على الدوام سايبين المساكن المرضية والأهل والأولاد، كل شيء مستعدين للتضحية. الخروج في سبيل الله عز وجل في الجهاد كان قد رباهم أعظم تربية، رباه الله عز وجل، رباه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحال الدائم من الجهاد الذي يستطيعون فعلا أن يستغنوا فيه عن أي شيء من العادات والهيئات التي يتعود عليها الإنسان فتأسره في الغالب. ولذلك كما ذكرنا، هل أنت مستعد للتضحية بالسكن الذي تسكن فيه، بالمكان، إذا اقتضت الظروف، إذا اقتضى أمر الله عز وجل، إذا أخرجت من ذلك مثلا، أو إذا وضعت يعني هذه العادات وهذه الأحوال في كفة ودين الله عز وجل وطاعته في كفة، هل مستعد للتضحية أم لا؟ لذلك هذه مسألة يعطيها حقها ولا يشتغل بها، إذن عنده الاستعداد لترك ذلك كله لله عز وجل. يقول ومن آفات الترك، يبقى الآفة الأولى أن يكون قلبه متعلق بما يقيمه ويقيته فيبقى في مجاهدة شديدة. لا، الصحيح أنه يعطي نفسه حظها ولكن كما ذكرنا من غير انشغال، مستعد أن الحظ ده لو فقد، يعني هو متعود يأكل كل يوم لحمة وجات ظروف اتحبس ما كانتش بعيدش مصيبة، اتعود ان هو ينام كل يوم في البيت مع الاهل والعيال بعد عنهم. في ناس تبقى خلاص مش مستحملة، انا عايز العيال، انا عايز اشوفهم، مش قادر، مش مستحمل. لا، مستعد ان هو ايه يبقى. الواحد بيتعجب ان بعض ربيعة بن عبد الرحمن المشهور ربيع الرأي غاب عن اهله 25 سنة في الجهاد في سبيل الله، قدر ربنا سبحانه وتعالى حصل له حبس، حصل له منع. وبالفعل لما نقول ان الناس خرجوا من الجزيرة العربية اللي اقتل في الاندلس كانوا بيسافروا قد ايه، تاخد مثلا 3-4 شهور على الاقل، والقتال نفسه يأخذ مدة طويلة فضلا عما يقع اثناء ذلك من احتياجات للحبس. يقول ومن آفات الترك تطلعه الى ما في ايدي الناس، اذا مسته الحاجة الى ما تركه فاستدامتها كان انفع له من هذا الترك، هو التشوف، الاستشراف، انه انا نفسي في اللي في ايده، يا سلام لو كنت خدت منه، يا سلام لو كان عندي. يبقى أنت كان أحسن لك إنه يبقى في إيدك بدل ما تنفقه أنت نفسك وراء عمالة تجري وراء. كان أنفع لك أنت أن يظل في يدك مع كون قلبك غير مشغول بما أنفقت. يعني واحد طلع صدقة مش واجب عليه وعمال نقصت الفلوس، يا هذه المصيبة، الحساب كان معد الموجود ونطلع رصيد المال راحت الفلوس، يا يبقى كان أحسن من هو يعمل إيه؟ إن خليها معاك أحسن. من هذا الندم والحسرة على ما أنفقت لله سبحانه وتعالى، وتبقى غلطة ما تتكررش. الهمة العالية في أن لا يكون قلبه متعلقا بها. ومن آفات تركها وعدم أخذها ما يداخله من الكبر والعجب والزهو، وهذا يقابل الزهد فيها وتركها، كما ذكرنا يتعزز، ده أنا سبتها، ده أنا أحسن من غيري، ده أنا كنت أستطيع أن أفعل وأفعل ومع ذلك تركته. يقول: كما أن كسرة الآخذ وذلته وتواضعه يقابل الآخذ التارك. الآخذ الدنيا يحصل انكسار زي أي واحد سائل ونحو ذلك، يقابل الآخذ التارك. ففي الآخذ آفات وفي الترك آفات. الآخر للدنيا بينكسر ويذل بسببها، حتى يذل كل من يتسبب في إعطائه الدنيا فينكسر له ويذل. وأما آفات التارك فالكبر والعجب والغرور. يقول: فالفقر الصحيح السلامة من آفات الأخذ والترك، وهذا لا يحصل إلا بفقه في الفقر. قوله رحمه الله: فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه، يعني تكلم فيه أرباب السلوك وفضلوه ومدحوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Okay.